يقول طالب العلم إذا شق عليه قراءة كتاب الأحكام للآمدي مثلا كيف يتدرج فهمه؟ هل يوجد له شرح صوتي؟ أما شرح صوتي لا أدري عنه. وهذا الكتاب في الحقيقة يعني ربما يغني عنه غيره، وإن كان هو من أيسر وكتب أو من أقرب كتب الأصوليين خاصة المتكلمين من أشاعر ومعتزلة، ليس من غيرهم، لكن من المشاعرة و المعتزلة ربما قد يكون هو أقرب العبارة، لكن فيه كثرة اللت والعجن والإبراء العقد والنقض والإبرام والحل في أشياء في الحقيقة لا فائدة فيها، ربما يكتسود الصفحات في أمر لا فائدة فيه. فأنا أقول إما أن من أراد يقرأ فيه وعنده يعني تحصين حتى لا تلتبس عليه بعض المسائل، خاصة ما يتعلق بالتأويلات التي يذكرها ونحو ذلك، يقرأ رأس المسألة ثم يترك بعد ذلك ما يريده من قالوا وقلنا، يعني حينما يقرر المسألة ويذكرها في رأسها ثم بعد ذلك يترك بعد ذلك، أو أنه ينتقل إلى كتب أخرى جيدة في هذا الباب، وهي في الحقيقة كثيرة، يعني من الكتب العظيمة المتقدمة كتاب الانتصار لابن السمعاني رحمه الله، وكذلك من الكتب التي بعد ذلك الشرح مختصر روضة للطوفي من أحسن كتب الأصول، وعناية بالتمثيل وأيضا عناية بتصوير المسألة وخلو من كثير من التعقيدات، فهو من أفضل الكتب الأصول في هذا الباب، وكذلك شرح الكوكب المنير بن نجار كذلك. ومن الكتب الجيدة في هذا الباب من أيسر وأحسن الكتب والذي يوحل لطالب العلم باب الأصول مذكرة العلامة الشنقيطي رحمه الله، ورسائل كثيرة وموجودة متوفرة لله الحمد.